آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما عقدنا في مثلها من كل أسبوع في السيرة النبوية العطرة، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. وقد مر بنا شيئا من أحداث مؤتة، وحينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام زيد ثم جعفر ابن أبي طالب ثم عبد الله ابن رواحة ثم استلم الراية خالد وانحاز بالصحابة رضوان الله عليهم، وكيف كان هذا فتحا عظيما للمسلمين، لأنها أكبر غزوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجيش الإسلامي في حدود 3000، بينما الروم ومن معهم من العرب في حدود أو يزيدون على 200,000. وانتهت حيث استشهد من الصحابة 11 رجلا، وأما من ناحية الروم فقد قتل منهم خلق كثير. انتهت هذه الوقعة وأوجدت للمسلمين مكانة سامية ومنزلة رفيعة، وأوجدت لهم هيبة عند الأمم حينما ينطلقون من المدينة إلى الشام لقتال الروم. وهذا دليل على ما لديهم من القوة وما لديهم من الإمكانات. بقي علينا الآن أيها الأحباب فتح مكة، ومر بنا في صلح الحديبية، يعني من الأسباب مر بنا في صلح الحديبية أن من أحب أن يدخل مع محمد دخل، ومن أحب أن يدخل مع قريش دخل، فدخل بنو بكر مع قريش، ودخلت خزاعة مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. في بنود الاتفاقية التي تمت بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، والذي وقعها أو كتبها سهيل بن عمرو حينما قال عليه الصلاة والسلام: سهل أمركم، حينما أقبل سهيل. فكان من ضمن البنود من أحب أن يدخل في حلف مع محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في حلف مع قريش دخل. القبائل كل قبيلة بالخيار، إن رغبت أن تدخل مع محمد في بنود هذه الاتفاقية فهذا من حقها، وإن رغبت أن تدخل مع قريش فهذا من حقها أيضا. بنو بكر دخلوا مع قريش، وخزاعة دخلت مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. في أحد الأيام بنو بكر أغارت على خزاعة وبيتوهم، كما يقولوا بيتونا ونحن ركوع ونحن سجود، وبيتونا ونحن آمنون. بنو بكر اعتدت على خزاعة، قريش ساعدت بني بكر على خزاعة، ويعتبر هذا نقضا للعهد وخيانة فيما تم من اتفاق. فالاتفاق أن تبقى الحال 10 سنين، هدنة لمدة 10 سنين، ولا يقاتل أحد منهم الآخر. فبنو بكر اعتدت على خزاعة حينما جاء من يخبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رب إني ناشد محمدا الف أبينا وأبيه الأسلدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا وباغتونا ركعا وسجدا. فقال عليه الصلاة والسلام نصرت يا عمرو بن سالم. أسبابها بداية فتح مكة كما قلنا مرتبطة بصلح الحديبية واتفاق من أحب أن يدخل مع محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في حلف مع قريش دخل. فدخل بنو بكر مع قريش، ودخل بنو خزاعة مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. بنو بكر اعتدوا على خزاعة، على بني خزاعة، وساعدتهم قريش، وهذه المساعدة تعتبر نقضا للعهد وخيانة لما تم بينهم من اتفاق. وحاولت خزاعة أن تدخل الحرم وتقول إلهكم أن الحرم معظم ولا يمكن أن يعتدى فيه أو يقاتل فيه. فكان من المسؤول في بني بكر رجل اسمه نوفل ابن معاوية الديلي، فما كان منه إلا أن قال لا إله بعد اليوم. خذوا شعركم، يشجع أصحابه على القتال ويشجع أصحابه على إراقة الدماء من خزاعة. خزاعة ذهبت إلى المدينة وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بما جرى، وقالوا إن قريشا أخلفوك الموعدة وقتلونا ركعا وسجدا. فما كان من المصطفى عليه الصلاة والسلام إلا أن قدع الله أن يعمي بعيون بحيث لا يعلم ويرتب حاله، وقال عليه الصلاة والسلام كأني بأبي سفيان وقد جاء يريد توثيق العهد وتقوية الميثاق. وإذا بأبي سفيان يدخل على المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال إننا نريد تقوية العهد وتوثيق ما بيننا، فلم يجبه عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب إلى أبي بكر وقال له أعرف مكانك من محمد ونريد أن نقوي العهد ونزيد في الميثاق. فقال أبو بكر لا أملك من الأمر شيئا. فذهب إلى عمر رضي الله عنه فقال والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم، لو لم نجد إلا الذر لقاتلناكم. فما وجد، فذهب إلى علي رضي الله عنه وقال أنت أقرب القوم، أنت أقرب القوم، وأريد أن تصلح بيننا وبين محمد ونقوي العهد والميثاق. قال إني لا أملك من الأمر شيئا. فقال هل يمكن لهذا الغلام أن يعمل ويسير إلى الحسن وكان بين يدي علي؟ فقال إنه لا يملك من الأمر شيئا. فقال أشر علي، إذن أشر علي. قال أشير عليك أن تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إني أجرت القوم، إني أجرت القوم. ذهب قالوا هل تراها تنفع؟ قال لا أرى إلا ذلك، ما أجد لك ملجأ أو ما أجد لك حل إلا هذا. فعند ذلك ذهب ووقف عند المسجد وقال أيها الناس إني أجرت القوم. فلما ذهب إلى مكة قال ذهبت إلى محمد ورأيت كذا وكذا، وإلى ابن أبي قحافة ورأيت كذا وكذا، وإلى عمر وهو أسد القوم وأعتاهم، ثم إلى علي وهو أليانه وقد لمست منه ليلا إلا أنه لم يعمل شيئا وإنما نصحني بكذا وكذا. قالوا ما زاد على أن لعب عليك، أن أجرت القوم ما توجد شيء. فجهز النبي عليه الصلاة والسلام الجيش وتوجه إلى مكة وسأل الله أن يعمي العيون عن أهل مكة لأجل أن يباركهم. فما كان من حاطب بن أبي بلتعة إلا أن بعث خطابا لأهل مكة يخبرهم بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل الوحي من السماء مخبرا للمصطفى بخطاب حاطب. فأرسل علي والزبير رضي الله عنهم إلى المرأة التي تحمل ذلك الخطاب، وقد وضعته في شعر رأسها ووضعت رأسها ضفائر وأخفت ذلك الخطاب. فقالوا: أين الخطاب؟ قالت: ليس معي شيء. قالوا: لا بد من إخراجه. قالت: ليس معي شيء. قالوا: إن رسول الله أخبرنا ولا ينطق إلا بالحق، فإما أن تسلم الخطاب وإلا هذا السيف. فما كان منها إلا أن أخرجته من بين ضفائرها وأتي بالخطاب وتلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدعى حاطب وقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. يقوله عمر رضي الله عنه، فقال المصطفى: ما الذي حملك؟ قال: إن أصحابك لهم أهل وقرابة يحمون حرمهم ويحمون أهلهم، وأنا ليس لي بمكة أحد، وأردت أن يكون هذا يدا لي عند أهل مكة مع علمي وقناعتي وإيماني لأن الله ناصرك عليهم. فكرر عمر رضي الله عنه، قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، إلى آخر ما في ذلك من أحداث على ما يأتي مفصلا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. وكان ذلك أيها الأحباب في السنة الثامنة، في شهر رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: غزوة الفتح الأعظم. وكانت سنة 80 في رمضان. عندما نسأل عن التاريخ، في السنة الثامنة من الهجرة، وفي أي شهر؟ في رمضان المبارك. غزوة بدر في السنة الثانية، في 17 من شهر رمضان. فتح مكة في السنة الثامنة في شهر رمضان المبارك. فرمضان هو شهر الخير والبركة والانتصارات العظيمة للإسلام والعز المؤيد للمسلمين. نعم. وسببها أن بكرا عدت على خزاعة، يعني اعتدت على خزاعة. ومر بنا في بنود الاتفاقية أن من أحب أن يدخل في صلح مع محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في صلح مع قريش دخل. فدخلت بنو بكر مع قريش، ودخلت خزاعة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، واعتدت بكر على خزاعة، وساعدت قريش بكرا على قتل خزاعة. نعم. وسببها أن بكرا عدت على خزاعة في مائهم الوتير، على مائهم الوتير فبيتوهم، يعني جاءوهم على غفلة واعتدوا عليهم على غرة، بيتوهم. نعم. فبيتوهم وقتلوا منهم يعني عدد كبير. نعم. وقتلوا منهم وكان في صلح الحديبية أن من أحب أن يدخل في عقد يعني هذه الوقعة كون بكر اعتدت على خزاعة وقريش ساعدت بكر هذا يتنافى مع بنود الاتفاق الذي تم في الحديبية. الهدنة 10 سنوات ما في اعتداء ولا قتال ولا تطاول من أحد على أحد، فمن أحب أن يدخل في حلف مع محمد ومن أحب أن يدخل في حلف مع قريش. فلو كان بكر وخزاعة وحدهم لا دخل للمصطفى عليه الصلاة أو لا دخل للمسلمين في ذلك، لكن قريش ساعدت بكر على قتل خزاعة فقتلوا حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، فيعتبر هذا خيانة للعهد ونقضا للاتفاق. نعم. وكان في صلح الحديبية أن من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش فعل. والعقد أنه 10 سنوات ما في قتال، هدنة هذه المدة. نعم. فدخلت بنو بكر في عقد قريش ودخلت خزاعة قبيلتين، قبيلة بنو بكر انحازوا إلى قريش، قبيلة خزاعة انحازوا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. اعتدت بنو بكر على خزاعة، قريش ساعدت بني بكر على قتل خزاعة. نعم. ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء يقال له الوتير قريبا من مكة، وأعانت قريش هذه النقطة، وأعانت قريش بني بكر على قتل خزاعة. نعم. وأعانت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل معهم بعضهم مستخفي الليل يعني بالليل. نعم. حتى لجأت خزاعة إلى الحرم، يعني انحاز خزاعة لما كثر القتل فيهم وحمي القتال وإراقة الدماء، انحازوا إلى الحرم يريدون الأمان ويريدون الحماية ويريدون أن تسلم دماؤهم عن الإهدار، انحازوا للحرم. نعم. فلما انتهوا إليه يعني إلى الحرم، قالت بنو بكر لأميرهم واسمه نوفل ابن معاوية الديلي، نوفل ابن معاوية الديلي كان هو القائد. نعم. وكان يومئذ قائدهم، يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم والحرم لا يجوز القتال فيه، إلهك إلهك. نعم. إنا قد دخلنا الحرم إلهك. هذا يقوله بنو بكر لقائدهم الذي هو نوفل ابن معاوية الديلي، لأن هؤلاء الجماعة وهم خزاعة دخلوا الحرم، فإذا دخلوا الحرم فهم في أمان ومن دخله كان آمنا، فطلبوا من قائدهم وأميرهم أن يتوقف عن إراقة الدم. نعم. فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر لنوفل ابن معاوية الديلي، وكان يومئذ قائدهم، يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك. فقال عظم إلهك، عظم بيته، من دخله كان آمنا، فقال مقالة عظيمة تقشعر منها الجلود. نعم. فقال كلمة عظيمة، لا إله له اليوم، لا إله لهذا الرجل اليوم، اقتله. نعم. يا بني بكر أصيبوا ثأركم فلا عمري إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم. هذا يقوله نوفل بن معاوية الديلي حينما قالوا له إلهك إلهك، يعني أرادوا أن يذكروه أرادوا أن ينصحوه أن يكف عن القتل في الحرم، لأن خزاعة لما حمي فيهم القتل توجهوا إلى الحرم علهم يجدون أمنا ويجدون مكانا آمنا يحمون به دماءهم، فتبعوهم داخل الحرم واستمروا. فقال بنو بكر لقائدهم إننا دخلنا الحرم، إلهك إلهك، يعني عليك أن تخاف من إلهك من إلهك وأن تخشى صفوته وأن تخشى عملك القبيح. فقال لا إله له اليوم، نسأل الله السلامة. نعم. فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون، أفلا تصيبون تعركم في أن أقتلوا. نعم. فخرج عمرو بن سالم الخزاعي، عمرو بن سالم من خزاعة خرج لإخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم بما جرى، بأن الجماعة اعتدوا عليهم وأن قريشا ساعدتهم في السلاح، ودخل عدد من قريش مستخفيا مع بني بكر يقاتل خزاعة، وهذا يعتبر نقضا للعهد. نعم. فخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد مع الصحابة، فدخل عمرو بن سالم الخزاعي يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالواقع، فقال يا ربي إني ناشد محمدا إذ أبينا وأبيه الأسلدة العهد الذي كان بيننا وبينه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم. ثم خرج بديل بن ورقة في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأخبروه بما أصيب منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع الأبيات نصرت يا عمرو بن سالم، فجاء مستنجدا برسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا إياه بما حصل من غدر وخيانة وعدم وفاء بالعهد وإراقة للدماء من بني بكر، وساعدتهم على ذلك قريش بالسلاح وبالرجال. وكان مما قال عمرو بن سالم يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأسلدة قد كنتم ولدا وكنا ولدا ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أبدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجرد أبيض مثل البدر يسمو صعدا إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مذبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي في كدا رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير، لأنهم في معي الوتير، هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأبيات قال نصرت يا عمرو بن سالم. نعم. ثم خرج بديل بن ورقة في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر بنا أيها الأحباب بديل بن ورقة، مر بنا في قراءتنا، متى هذا؟ في صلح الحديبية، ومرة أخرى في الحج كان على جمل ينادي في فجاج منى، كان بديل بن ورقة على جمل ينادي في فجاج منى، أمره النبي عليه الصلاة والسلام ألا يعجلوا البهائم حتى تخرج الروح، يعني في ناحية الذبح، طريقة الذبح. نعم. ثم خرج بديل بن ورقة في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأخبروه بما أصيب منهم. بما أصيب بمعنى أنهم أخبروه بالعدد الذي قتل منهم وكيف أنهم باغتوهم هجدا وباغتوهم ومنهم الراكع ومنهم الساجد وأخلقوا العهد ونقضوا الميثاق. نعم. وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم. وبمظاهرة بقريش لبني بكر يعني حيث ساعدت قريش بني بكر على خزاعة الذين بينهم حلف هم ورسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، قال كأني بأبي سفيان بيدخل، ماذا تريد يا أبا سفيان؟ قال أريد تقوية العهد وتقوية الميثاق الذي بيننا، لأنهم أحسوا بأنه حصل منهم غدر وأنه حصل منهم خيانة وحصلوا منهم نقض للعهد والميثاق. فلما أخبر بديل بن ورقاء وعمرو بن سالم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حصل من قريش، قال كأني بأبي سفيان وقد دخل علينا يطلب كذا وكذا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد. يشد العقد بمعنى يقويه. نعم. ويزيد في المدة بدل 10 سنين خليها 15 سنة، بدل 10 سنين خليها 12 سنة، يزيد بالمدة. وأين تقوية العقد وزيادة المدة وقد حصلت الخيانة واضحة كالنهار؟ نعم. بعثته قريش وقد رهبوا للذي صنعوا، يعني أصابهم رهب وندم على ما حصل منهم وقد حصلت الخيانة والعهد ونقض العهد وعدم الالتزام بما تم عليه صلح الحديبية. جاء أبو سفيان بنته أم حبيبة زوجة المصطفى عليه الصلاة والسلام، دخل عليها وكان في فراش موضوع في فناء الدار. أسرعت أم حبيبة وربطت الفراش وأزاحته وأبعدته. قال أبو سفيان أي بنية، لأنها بنت، هل رغبت به عني أم رغبت بي عنه؟ الفراش موضوع، وإذا وضع الفراش وجاء الداخل يجلس على هذا الفراش. أم حبيبة رضي الله عنها جاءت وأخذت ذلك الفراش، أبعدته عن المكان، ضبطت، يقول لمته أو ضبطته أو أزاحته أبعدته. تعجب أبو سفيان، الفراش موضوع ليجلس عليه، وأسرعت ابنته إلى أخذ هذا الفراش. قال هل رغبت بي عنه أم رغبت به عني؟ يعني أنت أخذت هذا الفراش ترين أنه أقل من مقامي وتريدين تحضرين فراش أحسن منه، أو أنك أخذت الفراش لأجل ألا أجلس عليه وأنه فوق مكانتي وفوق منزلتي؟ قالت لا، إنه فراش رسول الله وأنت مشرك نجس ولا يمكن أن تجلس عليه. فقال أي بنية لقد أصابك بعدي شر، يقول لقد أصابك بعدي شر. سألها هل رغبت بي عنه أم رغبت به عني؟ عندما أخذت الفراش هل تريدين تحضرين فراش أحسن منه، أو أن هذا الفراش لا تريدين أن أجلس عليه لأجل أن لا يصيبه مني ما يصيبه؟ قالت لا، إنه فراش رسول الله وأنت مشرك النبي. فقال لقد أصابك بعدي شر. نعم. ثم قدم أبو سفيان فدخل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول كأني بأبي سفيان نحن قدم. نعم. ثم قدم أبو سفيان فدخل على ابنته أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه. طرت الفراش لأجل ألا يجلس عليه. فتعجب ما هو السر في طي الفراش. نعم. فقال: يا بني ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس. فقال: والله لقد أصابك بعدي شر. يعني ما هذا الأسلوب اللي كنت تعاملينني به؟ نعم. ثم خرج حتى أتى رسول الله. لأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، وقد تغلغل الإيمان في نفسها وأصبحت قوية الإيمان عميقة الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفراش يجلس عليه رسول الله ولا تريد أن يجلس عليه أباها وهو كافر. نعم. ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه. كلم رسول الله: نريد أن نقول اتفاق. ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه في أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. يكلم رسول الله لأنه يعرف الاتفاق سيكون والرأي سيكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن طلب من أبي بكر أن يكلم رسول الله في أمرين: تقوية العهد وزيادة المدة. نعم. ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه في أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أنا بفاعل لا يمكن أن أكلمه، الأمر لرسول الله ولا أدخل في هذا المجال. فذهب إلى عمر رضي الله عنه قال: والله لو لم أجد إلا الذر لقاتل. نعم. ثم فقال: ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر فقال: أنا أشفع لكم والله لو أشفع. يعني تريد مني أن أشفع؟ لا، تريد أن أشفع لكم؟ هذا لا يمكن. نعم. أنا أشفع لكم والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. نعم. ثم دخل على علي وعنده فاطمة والحسن غلام بين يديها. نعم. والحسن غلام يدب بين يديها فقال: يا علي إنك أمس القوم يعني أقرب الناس لي وأريد أن تشفع لي عند رسول الله لتقوية العقل وزيادة المدة. نعم. إنك أمس القوم بي رحما. نعم. وإني جئت في حاجة فلا أرجعن خائبة أرجع بدون شيء، لأني كلمت رسول الله وما رد علي، وكلمت أبو بكر وقال ما أنا بفاعل، وكلمت عمر وقلت لي تشفع، والله لو لم أجد إلا الذر لجهد. فكل واحد ما قال أنا إذا رجعت خائبا يعني ما أريد أرجع خائب، وأنت أقرب القوم. نعم. اشفع لي. إنك أمس القوم بي رحما وإني جئت في حاجة فلا أرجعن خائبا، اشفع لي إلى محمد. فقال: قد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر وما نستطيع أن نكلمه فيه. كان كلامه رضي الله عنه لين، حيث يقول أبو سفيان هو ألينه لين، لكن قال: لا أستطيع أن أعمل شيء لأن الرسول عزم على أمر ولا يمكن أن أخاطبه بشيء. نعم. قال: طيب انصحني، عطني نصيحة. نعم. فقال لفاطمة: هل لك أن تأمر؟ يقول لفاطمة يطلب من بنت المصطفى أن تتدخل في هذا الأمر. هذا الكلام من أبو سفيان يطلب من بنت المصطفى فاطمة رضي الله عنها أن تتدخل في الأمر. نعم. فقال لفاطمة: هل لك أن تأمر ابنك هذا فيجير بين الناس الطفل الصغير اللي هو الحسن. نعم. فيكون سيد العرب إلى الأبد. نعم. إلى آخر الدهر. فقالت: ما يبلغ ابني هذا الصغير، ما يبلغ ذلك. نعم. ما يبلغ ابني ذلك وما يجير أحد على رسول الله. نعم. على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا الحسن، الأمر اشتد، أتيت رسول الله وما رد عليك، وأتيت أبو بكر قال ما أنا بفاعل، وأتيت عمر وأعطاني الكلام اللي يرهب ويخيف، وأنت تقول لا أتدخل. طيب أقل شيء أعطني نصيحة، انصحني بماذا أعمل. فقال: أرى أن تقف بالمسجد وتقول: أيها الناس إني أجرت القبر. قال: هي طيب ترى هذه تنفع ولا ما تنفع؟ قال: والله أنت كلها وكيف أنت كلها حد الله أعلم، هل تنفع ولا ما تنفع؟ ما. نعم. فقال: يا أبا الحسن، إني رأيت الأمور قد اشتدت علي فانصحني. أبو سفيان أمير وشيخ ورئيس قبيلة جاء إلى المدينة في مهمة ورجع ولم يحصل على شيء، الرسول لم يجبه، أبو بكر قال ما أنا بفاعل، عمر كان شديدا معه، علي رضي الله عنه قال إن الرسول عزم على أمر ولا يمكن أن تدخل، فاطمة قالت إنه لا يجيء أحد من رسول الله. طيب انصحني. فهذا الرسول ليس شخصا عاديا لأجل أن تنجح سفارته أو تخفر، وإنما هو كبير القوم. ما هي النصيحة يا أبا الحسن؟ انصحني. نعم. فقال: يا أبا الحسن، إني رأيت الأمور قد اشتدت علي فانصحني. قال: والله ما أعلم شيئا يغني عنك ولكنك سيد بني كنانة، سيد مكة. نعم. ولكنك سيد بني كنانة، فقم وأجر بين الناس وأجر بين الناس، ثم الحق بأرضك ارجع إلى المكة. أجر أيها الناس إني أجرت القوم. قال: طيب هذا الكلام ينفع ولا ما ينفع؟ الله أعلم. نعم. فقم وأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. ثم الحق بأرضك يعني يرجع إلى مكة. فقال: أو ترى ذلك يغني؟ نعم. أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا والله ما أظنه. ولكن ما فيه إلا هذا الكلام ولا ما يغني. نعم. ولكن ما أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال: يا أيها الناس إني قد أجرت بين الناس، يعني الناس دخلوا في جواري وحماية. نعم. ثم ركب بعيره وانصرف إلى مكة. نعم. فقال: يا أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره وانصرف عائدا إلى مكة. فلما قدم على قريش قال: وما وراءك؟ قال: جيت الرسول وحصل كذا وكذا، وأبو بكر وحصل كذا وكذا، وعمر وكان شديدا وكذا وكذا، وعلي وكان ألين القوم ولم يرضى أو لم يوافق على الشفاعة، وإنما استنصحت ونصحني. وش نصحت؟ قال: نصحني أن يعمل كذا وكذا وعملت. قالوا: ما زاد على اللعب عليك. نعم. فلما قدم على قريش قالوا: وما وراءك؟ قال: جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا. نعم. ثم جئت ابن أبي قحافة، يعني أبو بكر رضي الله عنه، فلم أجد فيه خيرا. يعني قال: ما أنا بفاعل. نعم. ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أدنى العدو، يعني أعدى الأعداء. أدنى العدو يعني أعدى الأعداء. يقول: لو لم أجد إلا الذر الصغير اللي في الأرض هذا لجاهدتكم به، وجدته أدنى العدو يعني أعدى الأعداء، فكيف نطلب منه الشفاعة؟ يعني الرجل متحمس يريد أن يفعل فعلته. نعم. فوجدته أدنى العدو يعني أعدى العدو، ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم. نعم. وقد أشار علي بكذا وكذا ففعلت. قالوا: فهل أجاز ذلك؟ يعني لما إنك قلت: أيها الناس إني أجرت بين الناس، أيها الناس إني قد أجرت بين الناس، هل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا ما أجاز. قالوا: إذا ما زاد على أن لا عبادك. نعم. ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم وقد أشار علي بكذا وكذا ففعلت. قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قالوا: لا. قال: لا ما أجاز. قالوا ويلك. قالوا ويلك والله إن زاد الرجل على اللعب بك، يعني بهذه المشورة وبهذه النصيحة. نعم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاد وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلاد، يعني دون على دون صحبة واستعداد. أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالجهاز أن يتجهزوا ليذهبوا إلى مكة، ودعا الله أن يعمي أو يأخذ العيون، يعني الناس اللي يخبرون عن مكة بأن المصطفى قد توجه إليهم، والأخبار لا تصل إلى مكة حتى يباغتهم النبي عليه الصلاة والسلام ويأتيهم قبل أن يستعدوا. نعم. فكتب حاطب ابن أبي حاطب ابن أبي بلتعة. نعم. فكتب حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش كتابا يخبرهم فيه بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفعه إلى سارة. إلى سارة مولاة لبني عبد المطلب، مولاة خادمة أو جارية. نعم. اسمها سارة مولاة لبني عبد المطلب، جعلته في رأسها بين الضفائر وربطت عليه شعر الرأس، فجعلته في رأسها ثم فاتلت عليه قرونا، يعني جعلت القرون، جعلت الخطاب داخل الشعر وجعلت القرون الضفائر. نعم. وأتى خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء، من السماء، بأن قريشا أرسل لهم وأن الخطاب مع الجارية، فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام. نعم. قال: أعطنا الرسالة. قالت: ما عندي. ما فتشوها ما وجدوا شيء، فتشوا ما معها حوائج أغراض ما فيها شيء. قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا إما أن تعطينا رسالة وإلا أن نقطع رأسك. أو قالت: إذن هو في مكان كذا، لأن وضعته بين الشعر. نعم. وأتى الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء، فأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم علي والزبير إلى المرأة، فأدركاها بروضة خاخ، فأنكرت، ففتش رحلها فلم يجد فيه شيئا. فتش الأغراض اللي معها والوسيلة اللي كانت راكبة عليها ما وجدوا شيء. نعم. رحلها. فهدداها فأخرجت من قرون رأسها. من قرون رأسها اختفوا في هذا المكان الذي لا يتصور أحد أن يكون فيه شيء. نعم. فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا حاطبا فقال: ما هذا يا حاطب؟ نعم. فقال: لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني, والله إني لمؤمن بالله ورسوله، ولكن كل اللي معنا لعله مال في مكة عدايا، أنا مالي أحد، فأردت أن تكون يدا لي عند أهل مكة. نعم. فقال: لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، ما ارتددت ولا بدلت، ولكني كنت امرأة ملصقة في قريش، لست من أنفسهم، وولي فيها أهل فيهم أهل وعشيرة، وولي فيهم أهل وعشيرة، وأخاف عليهم من أن ينال منهم أحد بأذى، لذلك أردت أن تكون لي عند أهل مكة ليحموا بذلك أهلي وعشيرتي. نعم. ما ارتدت ولا بدلت، ولكني كنت امرأة ملصقا في قريش، لست من أنفسهم، ولست من أنفسهم، وليس فيهم أهل، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس فيهم قرابة يحمونهم، وكان من معك لهم قرابة يحمونهم، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا، قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله. فإنه قد خان الله ورسوله. ورسوله. وقد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا، وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم. فذرفت عين عمر وقال الله ورسوله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.